وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفسه، ولا مانع من صحته ولا من صحة التأجيل، لأن الحال لا يتأجل. وكذا لو صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى، ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم. طيب، وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته. وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل الباقي. مثاله: إنسان في ذمته لشخص 100,000، 100,000 حلت حالة، فقال: هذه المئة، هذه المئة أؤجل منها 50، أؤجل لك 50، وأسقط من 50 التي حلت الآن 10، فهل يصح؟ يقول المؤلف: صح الإسقاط فقط، لأنه أسقط عن طيب نفس ولا مانع من صحة، ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل. صورة: في ذمة إنسان، في ذمة شخص 100,000 حالة، لما حلت قال له: الآن الدين حال، أؤجل من دينك 50، وأسقط عنك من 50 الأخرى 10، فهنا إسقاط وتأجيل. هذا الكلام تضمن إسقاطا وتأجيلا، يصح الإسقاط فقط دون التأجيل. لماذا لا يصح التأجيل؟ قالوا: لأن جادة المذهب وقاعدة المذهب أن الحال لا يتأجل، أن الحال لا يتأجل. ولذلك في القرض، القرض سبق أنه لو أقرض قال: اقترضت منك دراهم بشرط أو على أن أوفيك إياها بعد سنة، للمقرض أن يطالبه بها بعد دقيقة. وذكروا نص الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، يفي بوعده. طيب، وقال بعض العلماء إنه يصح، يصح الأمران، فيصح الإسقاط لأنه أسقط عن طيب نفسه، ويصح التأجيل لأنه وعد، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. ولا دليل على أن الحال لا يتأجل، لأن الحق لمن؟ الحق لمن له الدين، فإذا رضي بتأجيله صح ذلك. واضح الآن؟ طيب، يقول: وكذا، يعني الحكم، لو صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى، ما لم يقع بلفظ الصلح. لو صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة، المكسرة هي المجزأة، المجزأة المجعولة أجزاء، يعني مثلا عندنا الآن 100 ريال، مكسرة نصف، ربع، قرشين، 4 قروش، وما أشبه، هذه تسمى مكسرة. لو صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد بالأخرى. مثال: إنسان يطلب شخصا 100 ريال فصالحه بخمسين مكسرة، قال: أعطني 50 مكسرة، فهذا إبراء من 50، كأنه أبرأه منها ووعد في الأخرى التي لم يبرئه منها. وهذا يقول: ما لم يقع بلفظ الصلح، بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم. والصحيح أن هذه الصورة صحيحة، وهذه تشبه أن تكون صرفا، إذا صالحه عن 100 صحاح بخمسين مكسرة هي صرف. ولذلك اشترط في هذه الصورة، اشترط ماذا؟ التقابض قبل التفرق. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، أو بالعكس بأن صالح. إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، مثال: إنسان في ذمته لشخص يطلبه 100,000 تحل بعد سنة مؤجلة، فصالحه قال: أعطني بدل 100، أصالحك على أن تعطيني بدل 180 حالة. يقول المؤلف: لا يصح، لا يصح. لماذا؟ قال: لأنه شبيه بالربا، فكأنه باعه 180، شبيه بالربا، معاوضة، ومعلوم أن دراهم بدراهم لا بد فيها من التساوي. إذن صورة المصالحة المؤجلة ببعضه حالا أن يكون في ذمته 100,000 تحل بعد سنة، فيقول من له الدين: أو الآخر يقول أعطيك إياها الآن وتسقط عني، نضع ونتعجل. وهذه مسألة يعبر عنها بمسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. فالمذهب أنها أنه لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه شبيه بالربا، بالربا، فكأنه باعه 100 شيء 80. ولهذا قال لأنه يبذل القدر الذي حطه يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتعجيل لا يجوز. والصحيح في هذه استدنى المؤلف قبل استدنى قال لم يصح في غير الكتابة، في غير الكتابة. لماذا؟ بناء على أنه لا ربا بين السيد وعبده، لا ربا بين السيد وعبده، حتى لو وقعت من السيد وبين السيد وعبده فإنه يصح، لأن الربا لا يجري بين السيد وبين عبده. ولذلك سبق في باب الربا لا ربا بين سيد وعبده، وبعضهم يقول ولا في دار حرب. طيب، والصحيح في هذه المسألة الجواز، الجواز لأمرين. أولا أو بل لثلاث أمور. أولا أن الأصل في العقود الصحة، الصحة على واحد. وثانيا أنه متى أمكن تصحيح العقد على وجه ليس فيه محذور شرعي فهذا هو الواجب. هذه قاعدة عامة، نقول الأصل في العقود الصحة. وثانيا أيضا إذا دار الأمر بين إفساد العقد وبين تصحيحه فالواجب تصحيحه ما لم يتضمن محذورا شرعيا. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لغرماء معاذ ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان عليه ديون وله غرماء، فجاءوا يطالبونه. لا، معاذ أيضا، معاذ مقروي أنه معاذ وريب أنه جاء، والأشهر أنه معاذ بن جبل. قال لغرماء معاذ أو جابر على ما ذكر المؤلف من الرواية، قال لهم ضعوا، ضعوا وتعجلوا، يعني ضعوا بعض الدين وتعجلوا حقكم. وثالث ورابعا أن هذه الصورة الواقع ليست شبيهة بالربا، هي عكس الربا. الربا تعجيل وزيادة، وهذه تقديم ونقص، فهي بالواقع عكس الربا. الربا أن يحل الدين ويقول نعم أؤجلك سنة لكن 100 تكون 120، وهنا الدين مؤجل فقدمه، هذا ضد التأجيل، وحط منه ضد الزيادة. إذن هذه صورة عكس صورة الربا. وخامسا أن في هذه الصورة مصلحة للمدين والدائن. أما المدين فلأنه يحط عنه بعض الدين، وربما كان هذا الحط تشجيعا له على الوفاء والقضاء. وأما بالنسبة للدائن فلأنه يتعجل بعض حقه، يتعجل بعض حقه. فعلي نقول هذه الصورة إذا صال عن المؤجل ببعضه حالا الصواب صحتها للأوجه السادسة. فهمت المسألة ما هي؟ إيش معنى قول المؤلف إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا؟ ما معناه إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أطلبك مثلا 1000 ريال، واضح؟ تحل بعد سنة، أقول لك أعطني الآن 800، فهم ولا لا؟ أنا قلنا هذه الصورة الصحيحة على الراجح. ما الدليل على صحتها، أو ما الذي يرجح صحتها؟ أقل من 5000. في مصلحة المدين والدائن أن المدين يسقط عنه الدين والدائن يستوفي بعض حقه. الأصل العقود الصحة والجواز. نعم، متى أمكن تصحيح العقد والمعاملة؟ لكن لاحظ ليس على إطلاقه، على وجه ليس فيه محذور شرعي، ليس فيه محذور شرعي. ولذلك العلماء رحمه الله في القضاء قال لو تنازع رجلان في صحة عقد فالقول قول مدعي الصحة، مدعي الصحة. القول قول مدعي، يعني رجل يقول العقد صحيح، يقول تبايع رجلان ثم ادعى أحدهما فساد العقد أو بطلانه، والآخر يقول صحيح. القول قول من؟ قول مدعي الصحة، لأن الأصل في العقود السلام. وهذه مبنية أيضا، مبنية على مسألة أو قاعدة ذكرناها مهمة جدا في العبادات والمعاملات، أن كل تصرف صدر من أهله فالأصل فيه الصح والسلام. يعني رجل عقد عقدا وهو عنده أهلية، والآخر عنده أهلية، فالأصل صحة العقد. رجل ذكى شاة، أنا أقول يمكن أنها لم يسمي، يمكن أنه ترك واجبا أو مغصوبة، نقول أصل الصحة أصلا. طيب الأمر الثالث إيه؟ ضعوا وتعجلوا. وكذلك على رواية رماء جابر، وشوف عندهم مفرج الحديث بالأول أول مرة ورد بمعاب ضعوا، قال لغرماء معاب ضعوا وتعجل. ما فيه أظن هو ذكرها بقيم في أعلان الموقع. طيب يقول رحمه الله أو بالعكس، مراده بالعكس عكس المؤجل فقط. قال بأن صالح عن المؤجل ببعضه عن الحال، بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح. صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، مثاله إنسان في ذمته الآخر 100,000 حالة، 100,000 حالة، فقال أصالحك على أن تكون 80 وتؤجل سنة، وتؤجل سنة، لم يصح. قال لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل. طيب واضح الصورة الآن؟ إذا عندنا صورة صالح عن المؤجل ببعضه حال، دين مؤجل قدمه وحط منه، دين حال أخره وحط منه. على المذهب كلا الصورتين لا يصح، لكن الصورة الثانية وإن لم يكن بلفظ صلح. لماذا؟ قالوا لأن هذا أيضا كما تقدم شبيه بالربا، والصحيح في هذه الصورة الصحة. الصحة أولا كما تقدم الأصل العقود الصحة، وثانيا متى أمكن تصحيح العقد فهو الواجب، وثالثا أن فيه مصلحة للدائن والمدين، الدائن والمدين، فالمدين يحط عنه ويؤجل، والدائن أيضا قد لا يتمكن من استيفاء حقه إلا هذه الصورة، قد يكون بتشجيع له. طيب إذا قال قائل هنا المؤلف رحمه الله قال أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، إذا قال ما الفرق بين هذه الصورة وبين ما تقدم في قوله وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، وإن وضع رب الدين بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. والفرق بينهما أن هذه الصورة وقعت بلفظ الصلح، والصورة السابقة وقعت بلفظ الإبراء، ولهذا صححها في الأول ولم يصححها هنا، ولهذا قال صح الإسقاط فقط، أما هذه فلا يصح الإسقاط ولا التأجيل. واضح الفرق؟ عندنا الآن مثلا إذا صالح عن الحال ببعضه مؤجلا أو بالعكس، وتقدم وإن وضع رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقي صح الإسقاط فقط. ما الفرق بين هذه الصورة وبين الفرق بين الصورتين؟ نقول الفرق بينهما أن الصورة المتقدمة وإن وضع رب الدين بعض الحال وأجل باقيه، هذه الصورة وقعت بلفظ الصلح، والصورة الثانية التي في كلام المؤلف وقعت بلفظ الإسقاط. ولذا شوف المؤلف هنا يقول لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن لم يكن بلفظ الصلح، ولهذا قال فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل، دون التأجيل. وتقدم في قوله إيش؟ وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط. مفهوم الآن؟ مفهوم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.